الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الصلح، وهو قطع المنازعة أو عقد يتوصل به إلى إصلاح بين متخاصمين. فأنا أدعي كذا وأنت تدعي كذا، فيأتي من يصلح بيننا، بمعنى أتنازل أنا عن بعض الشيء وأنت تتحمل البعض الآخر، فيتم الصلح والوئام والمودة والمحبة بين الطرفين، وهو من أفضل الأعمال، حتى ذكر بعض العلماء أنه يترخص فيه بالكذب، بمعنى أن يكذب الإنسان لأجل إزالة ما في النفس من أحقاد وضغاء وكراهية وغير ذلك، بمعنى أن تأتي لإنسان بينه وبين آخر خلاف فتقول إنه يثني عليك ويذكرك بالخير ويطلي محاسنك وإلى آخره، مما يكون سببا في إزالة ما في النفوس من الضغائن والأحقاد. وقد ورد النص القرآني بالترغيب في الصلح وبالدعوة إليه، وذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو أحرم حراما. ونقل عن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه أنه يأمر برد الخصوم حتى يصطلحوا، لأنهم إذا اصطلحوا أزيل ما في الأنفس من حقد وضغينة وكراهية، وأما إذا حكم أو صدر حكم ملزم فإن أحد الطرفين يكون غير راض ويبقى في نفسه ما فيها. إذا وهو قلنا على قسمين، صلح على إقرار وصلح على إنكار. فإذا أقررت لي بألف وطلبت مني أن أتنازل عن 800 وأنت تسلم 200، أو أتنازل عن 200 وتسلم 800، فلا حرج في ذلك إن لم يكن شرطا، إن لم يكن شرط، يعني إذا أقر بشرط أن أتنازل أو قال سنصطلح بشرط أن تتنازل عن كذا فهذا لا يجوز. وأما إذا أقر بكامل المبلغ وتنازل أنا بطوعي واختياري عن بعض المبلغ ودفع البعض الآخر، أو أن إذا كان مؤجلا واتفقنا على حلوله فلا حرج في ذلك إذا كان إن لم يكن شرطا. وأما إذا كان شرط فلا يجوز إلا في مسألة واحدة، قلنا يجوز الشرط إذا كان مبنيا على صلح إنكار ولا بينة ومستعد المنكر على اليمين، فلأجل عدم ضياع الحق بكامله ممكن أن نصطلح بشرط أن أتنازل عن كذا، لأنه لا بينة لدي، ولو وجدت البينة بعد ذلك فمن حقي أن أقيم دعوى على من أنكر وتصالحت معه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 133 وإن وضع. قال المعلق رحمه الله تعالى: وإن وضع رب الدين يعني صاحب الحق تنازل. أنا لألف أقول يكفيني 800، أو طالبك ب5000 أقول يكفيني 4، فمعنى أني وضعت شيئا من الدين بطوعي واختياري فلا حرج، لأنه لم يكن مشروطا. نعم. وإن وضع رب الدين بعد الدين الحال وعجل باقيه صح الإسقاط فقط، لأنه يعني أسقط. أنا لي 10,000 ريال لي 10,000 ريال وهي حالة، فأقول تنازلت عن 1000، هذا صحيح، لكن اتفقنا على التأجيل. لا، الحال لا يؤجل، هو حال، لكن إذا أردت التغيث في الاستلام فلا حرج في ذلك. نعم. لأنه أسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته، ولم يصح التعجيل. ولم يصح التأجيل لأن الحال لا يؤجل، هو حال، على أساس أن تسلمني المبلغ في اليوم 12 من شهر جماد الأولى، فلا يمكن أن تشترط علي وأشترط عليك أنك تسلمني إياه في اليوم 10 من رجب أو في اليوم 5 من شعبان، لا، لأن الحال لا يؤجل. نعم. لأن الحال لا يتعجل. وكذا لو سأله عن مئة سهاه ب50 مكسرة فهو إبراء من 50 ووعد في الأخرى ما لم يقع بلفظ الصلح. إذا قال بشرط نتصالح بشرط كذا. أما إذا كان له 100 قال تنازلت عن 50، تنازلت عن 40، ولم يكن بلفظ الصلح فلا حرج في ذلك. نعم. فلا يصح كما تقدم. وإن سأل عن المؤجل ببعده حالا لم يصح في غير الكتابة. المؤجل صالح عن بعضه حالا لم يصح. الآن لي مئة وعلى أن تدفعها لي في بداية رمضان، نتصالح على أن تأخذ 70 الآن، هذا لا يجوز، لأننا عبارة بعنا 100 ب70 وهذا لا يجوز. لكن إذا اتفقنا على التعجيل وتنازلت أنا بدون شرط وبدون قيد لا حرج في ذلك. نعم. لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته. نعم. وبيع الحلول والتعجيل لا يجوز. نعم. أو بالعكس، لأن سأل عن الحال ببعده مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح. لم يصح إن كان بلفظ الصلح، وإن لم يكن بلفظ الصلح، يعني بعبارة تدل على الوئام والمساعدة والرفق بأخيك، لك 5,000 تقول ما عندي مانع، عطني 4 وفي رمضان، عطني 3 وفي شعبان. لكن إذا كان بلفظ الصلح لا مانع لدي من السداد بشرط أن تتنازل ونؤجل، يعني إذا كان بشرط لا يجوز. نعم. إن كان بلفظ الصلح كما تقدم، فإن أما إذا كان بلفظ العبرة أبرأتك وأمهلتك، أبرأتك ببعض المبلغ وأمهلتك بالباقي بطوعي واختياري فلا حرج. نعم. فإن كان بلفظ العبراء ونحوه صح الإسقاط دون التعجيل وتقدم. نعم. أو أقر له ببيت إنسان مسافر مثلا وله بيت في مكة وغاب عنها سنوات، فلما جاء وجد شخصا يسكن في هذا البيت، قال هذا البيت بيتي، قال نعم أنا أقر، أقر له ببيتين. نعم. أو أقر له ببيت ادعاه فصالحه على إسكانه ولو مدة معينة كسنة. نعم. أو على أن يبني له فوقه غرفة أو سالاه على بعده لم يصح الصرف. إذا كان صالح قال البيت صحيح فيه، لكن بشرط أن أسكنه سنة، بشرط أن يكون لي فيه غرفة، بشرط أن أستفيد منه كذا وكذا، لا لا يجوز. لكن لو قال صاحب البيت أنت سكنت فيه مدة ولا مانع لدي أن تسكن زيادة سنة سنتين حتى تجد لك سكن، لا حرج في ذلك. لكن إذا كان أقر لكن بشرط أن أسكن سنة، بشرط أن أعمل كذا، بشرط أن أجيب أغراضي عندك في المستودع لمدة معينة، فلا يجوز. نعم. لأنه أو أقر له ببيت ادعاه فسالاه على سكناه ولو مدة معينة كسنة، أو على أن يبني له فوقه غرفة، أو سالاه على بعضه لم يصح الصرف. لأنه صالحه على ملكه بملكه. الآن البيت أنت قررت أنه بيته، فتنتصالح على أن تسكن في هذا البيت، لا. فنتصالح على أن تبني غرفة، لا. نتصالح على أن تضع أغراضك أو سيارك أو متاعك عندي، لا. تصالحني على ملكي بملكي، لا. وإنما نتصالح على أن تبقى وتعطيني أجرة عن السنوات أو عن الفترة التي استفدتها من هذا البيت، فلا حرج في ذلك. نعم. لأنه سأله عن ملكه على ملكه أو منفعته، وإن فعل ذلك كان تبرؤا. وإن فعل ذلك ما يخالف كل سنة، نقول الصلح هذا ليس صحيحا، وإنما يعتبر تبرعا منك ومساعدة له بالبقاء هذه الفترة، وإذا أردت إخراجه فمن حقك أن تخرجه أي ساعة لأنه جلس فيه بغير مسوغ شرعي. إذا أردت أن تساعده فهذا لك، لو يسكن فيه لا بأس، لكن بصلح بشرط بعقد ملزم، لأنه مر بنا أول سطر أنه عقد، والعقد هذا يكون فيه إلزام، فإذا كان بعقد ملزم فلا، أما تبرعا منه فيحق لك أن تسكنه فيه إلى أن يموت. نعم. وإن فعل ذلك كان تبرعا، متى شاء أخرجه. متى شاء أخرجه، أخرجه من البيت. وإن فعله على سبيل المصالحة، وإذا فعل على سبيل المصالحة وظانا أنه يجب، أنا كنت مسافر في 20 سنة 30 سنة ووالدي قدم إلى رحمة الله والبيت ما في أحد، جاء أحد سكن، فأتيت بعد المدة الطويلة أسأل عن والدي، قالوا والدك مات. طيب البيت، البيت سكن فيه فلان، جئت لفلان هذا، فقال لا أخرج حتى نتصالح على أن أسكن فيه 3 سنوات. قلت أنا لا مانع لدي، فتصالحنا، فذهبت وسألت أهل العلم، قالوا هذا الصلح، هذا الصلح على غير أسس، هذا صلح في غير محله، فمن حقي أن أطالبه بأجرة المثل ولو أني أقررت بالمصالحة، لأني صالحته على أمر كنت أعتقد أنه يجب وهو لا يجب. نعم. وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح، رجع عليه بأجرة ما سكن، رجع عليه بأجرة المثل فيما سكن. قال تعال كتبنا على أساس أني أسكن فيه 3 سنين وأنت وافق، قلت نعم أنا وافق، لكن ظانا أن ذلك يجب، ظانا أن ذلك ملزم، وأن علي أن أفيده، لكن حينما سأل تبين لي أنه صلح في غير محله، فأنا أطالبك الآن بالأجرة، أطالبك بالإخلاء وبالأجرة لما مضى، وهذا من حقي. نعم. رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من الدار، لأنه أخذ بعقد فاسد ردع عليه بأجرة المثل وأخرجه من الدار. قال لماذا؟ قال لأنه جلس فيها واستفاد من منفعتها بعقد فاسد. نعم. وإن أوصالها مكلفا ليقر له بالعبودية بأنه مملوكه لم يسح. أوصالها مكلفا، أخذ شخص أخذ آخر وقال بيفتقر بأنك عبد لي وأعطيك مبلغ كذا وكذا، صالح مكلفا، فالحر لا يكون عبد أبدا، فصالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية. لو قالت المرأة أنا زوجك خلاص يكفي هذا، لا، لأن عقد الزوجية عقد، لأنه لأن النكاح سوبنا عقد، وعقد الزوجية الصحيح، وهالآن ما في عقد، بل اتفق مع المرأة أن تقول إني زوجتك، فهذا الصول لا يحل له وقاعها ولا يحل له أن يفعل ما يفعل الرجل من المرأة. فإذا صالح قنا أو فإذا صالح حرا أن يعترف بأنه رقيق له، أو صالح امرأة لتعترف بأنها زوجة له، فهذا لا يصح، لأن الحر لا يكون رقيق بالكلام، وإنما الرق هو عقد الزوجية، الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. أما مجرد كلام أنا رقيق لفلان، أو المرأة تقول أنا زوجة لفلان، فهذا غير صحيح. نعم. أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح، أعطيك 1000 ريال وتقرين من زوجتي، هذا لا يصح، لو أعطاها مليون. نعم. لم يصح الصلح لأن ذلك صلح، لأن ذلك صلح يحل حراما بالنسبة للحر. كيف نقول إنه رقيق ونقول فيه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر ويمنع من الميراث ويترتب عليه أحكام؟ لا، لأن هذا صلح يحل حراما. وكذلك بالنسبة للمرأة الأجنبية التي أعطيت مبلغا لأجل أن تقر بأنها زوجة، هذا إقرار حرام ولا يصح، وإذا وقعها فهو زنا، يستحقان عليه الحد، لأن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وليس النكاح مجرد إقرار من المرأة. فإذا صالحها على أن تقر بأنها زوجة، أو صالحها على أن يقر بأنه رقيق، فإن هذا الصلح باطل ولا يصح. يأتي عندنا العكس، لو أن إنسانا قال هذا عبد وأتى به من بلاد بعيدة وقال هذا رقيق عندي، قال له لا لست رقيق أنا حر، وحاول أن يثبت بأنه حر ولم يجد ما يثبت به، وذاك ادعى أنه رقيق، فقال يا أخي بدلا أنا وياك ندخل في مشاكل أبعطيك 100 ريال 1000 ريال كذا وأرحني وابتعد عني ودع عنك دعواه، فصالحه على أن يتنازل عن دعواه، فإن هذا صحيح. كذلك إنسان قال فلانة زوجتي، قالت لا لست بزوجتك ولا أعرفك ولا تعرفني، قال لا زوجتي ولا يمكن، وأقام عليها دعوة وبدأ في الدعوة ذهابا وإياه، قالت إذا كان الأمر كذلك فأنا بعطيك 1000 ريال على أساس تتنازل عن هذه الدعوة وتريحني من مشاكلك ودعاويك وأخذك وردك، فقال لا حرج. فإذا صالحته لأجل التنازل عن الدعوة، أو صالح الرقيق، أو صالح الحر من يدعي أنه رقيق على لأجل أن يتنازل عن الدعوة، فلا حرج في ذلك. أما أن يعطي الرجل أو يتصالح مع رقيق ليقر بأنه رقيق ويتصالح مع امرأة لتقر بأنها زوجة فلا يجوز، لأن هذا الصنع يحل حراما فلا يجوز. نعم. أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح، لأن ذلك صلح يحل حراما، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز، يعني أسوأ شيء بالسفاح. لو قلبت يعني مثلا أريد أن تقري بأنك زوجتي بـ1000 ريال، جرت ما يخالف، فكأنها سلمت نفسها له مقابل الأجر، فهذا لا يجوز. لكن إذا كان زوجا لها وادعى أنها أنه زوج وهي أرادت أن يبتعد عنه وأن يتنازل عن دعواه جاز ذلك. نعم. لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز، وإن بذلاهما بذلا من هم اللي بذلوا ذولا؟ من هم؟ المرأة والرقيق. المرأة التي ادعي عليها والرقيق الذي أو الحر الذي ادعي بأنه رقيق، هما بذلا لأجل أن يتخلصا من دعوى ولأجل أن يبتعد عنهما ولأجل أن يريحهما من ما يقيمه عليهم من دعوى ومشاكل وأخذ ورد، فأعطوه مال لأجل أن يتخلصوا منه. نعم. وإن بذلاهما أي دفع المدعى عليه العبودية بمعنى العبودية هنا بمعنى بمعنى الرق، يعني أي دفع المدعى عليه العبودية، دفع من ادعي بأنه رقيق أنت رقيق. نعم. أو المرأة التي ادعي بأنها زوجة لفلان. نعم. والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له، أي للمدعي صلحا عن دعواه صح. الذي ادعي عليه الرق كان بعطيك 1000 ريال يا أخي وريحني من الدعاوى ومن المشاكل. المرأة التي ادعي عليها الزوجية قالت بعطيك 5000 ريال وريحني، أنا ذهاب للمحكمة صعب وجلوسي أمام القاضي أصعب، فما أريد هذا، بعطيك مبلغ لأجل أرتاح منكم من مشاكل. نعم. لأنه يجوز أن يعتق عبده، يعني أخذ هذا المبلغ وجاز، لأنه يجوز أن يعتق عبده ويجوز أن يفارق زوجته على عوض، وهو ما يسمى بالخلع فالرجل يجوز أن يكاتب عبده على مبلغ، والرجل يجوز أن يفارق زوجته على عوض، فيصح العوض أو الصلح في هذه المسألة، لأنه يجوز للرجل أن يفارق امرأته على عوض، وللسيد أن يعتق رقيقه على عوض أيضا. نعم. لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض، ومن علم بكذب دعوى ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العبد. يعني إذا كان من يدعي أن فلانا من الناس رقيقا أو أن فلانا من الناس، إذا كان يعلم أنه كاذب وأن فلانا ليس زوجة له وأن فلانا ليس رقيقا له، يعلم بأنه كاذب وإنما أراد إقامة الدعوى والإغرار بالطرف الثاني، حرم عليه أخذ أي مبلغ وهو آثم في دعواه. نعم. ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل. أكل، يعني بالنسبة لمن ادعي عليه العبودية أراد أن يتخلص وأراد أن يريح نفسه ودفع المبلغ، لكن الآخذ حرام عليه لأنه أكل للمال بالباطل. من ادعي عليها الزوجية فهي أرادت أن تخلص نفسها وأن تبتدي نفسها لأجل عدم إقامة الدعوة والمثول أمام القضاء. لكن الآخذ إذا علم كذب نفسه فحرام عليه، لأنه أخذ وأكل للمال بالباطل. نعم. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل فأقر بالدين صح الإقرار. إنسان له عند آخر 5000 ريال وجاء إليه وقال أعطني، قال ما عندي لك شيء. قال ابن حلال اتق الله، مبلغ أخذت مني في رمضان في كذا، قال ما عندي لك شيء. حاول أن يحصل منه على إقرار لم يحصل، وليس لديه بينة، ويعرف أنه لو ذهب معه إلى القضاء فإن القاضي سيقول لا لديك بينة، فيقول لا، فيقول لك يمينه إن شئ. ذاك مستعد للحلف بدل اليمين 10. فليس لمن يدعي أو ليس عنده أي بينة، وذاك أنكر قال أقر لي بديني وأتنازل لك عن 2000، المبلغ 5، قال أقر بديني وأتنازل لك عن 2000، قال تتنازل عن 2000؟ قال نعم، قال صحيح دين صحيح وأنا كنت ناسي وهو إلى آخره، فأقر له بالمبلغ بشهادة زيد وعمر. فيحق لصاحب المال طلب المبلغ كاملا، أما الصلح فلا، لأنه تصالح على أن يقر له بدين لم يكن لديه به بينة. نعم. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، أقر بالخمسة وأنا بتنازل لك عن 1000، أقر بالخمسة وأنا تنازل عن 3 بس 2000، بس أنت أقر بالخمسة، قال صحيح عندي له 5 وأنا كنت ناسي، والإنسان ينسى دائما، فأنا نسيت، فأقر بالخمسة فيؤاخذ بإقراره بالخمسة، ولا يقر الصلح الذي حصل به التنازل. نعم. ففعل أي فأقر بالدين صح الإقرار، لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره. نعم. ولا يصح الصلح. نعم. لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق. لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه وقد أقر بطوعه واختياره. نعم. فلم يحل له أخذ الألفين أو 3 عوضا عن هذا الإقرار. لا. نعم. فإن أخذ شيئا رده. فإن كان أخذ شيء فمن حق صاحب الدين أن يطالب بالرد، وإن أبى أقام عليه دعوى وهذه تسمع أمام القضاء. نعم. وإن سالاه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين. نعم. فعوضه عنه ما يجوز تعويضه، لأن عندنا شيء يجوز التعويض وعندنا شيء لا يجوز. الذي لا يجوز التعويض وإنما يباح للمنفعة أو للمصلحة مثل كلب الصيد فهذا من العين، يعني يدخلنا في أن تكون العين مباحة من شروط البيع. قبل 2-3 مر بنا شروط البيع، ومنها أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. طيب هنا شيء يباح النفع لحاجة، قلنا مثل الكلب، لأن الكلب يباح نفعه لحاجة الحراسة، لحاجة الصيد، لحاجة أن يكون مع الغنم إلى آخره. فإذا عوضه عنه ما يجوز تعويضه صح، أما الذي لا يجوز تعويضه كالكلب لأنه لا يجوز الاستفادة منه إلا للحاجة. نعم. فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صح، فإن كان بنقد عن نقد فصرف نقد بنقد، هذا يسمى صرف. نعم. وإن كان بعوض فبيع، وإن كان بعوض فبيع، يؤتبر له ما يؤتبر فيه ويصح بلفظ صلح. نعم. وما يؤدي معناه. وإن كان بمنفعة كسكنة دار وإلى آخره فهذا يعتبر كإجارة. نعم. وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة، وإن سالعت المؤترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح. وإن هذه عبارة جديدة، وإن صالحت المعترفة بدين، إنسان ادعى على المرأة إنه يريد منها 10,000 ريال، أخذتها منه قرضا وطالبها وليس لديها شيء، قال ما يعني أنا الآن انتهيت من الإمهال والانتظار، فإما أن تدفعي لي المبلغ وإما أن أقيم عليك دعوة أمام القضاء. صالحت المعترفة بدين أو صالحت المعترفة بعين، قال السيارة اللي عندك هذه سيارتك، أو أريد منك 10,000 ريال مبلغ دين أو عين، فتصالحت على تزويج نفسها، قالت وش رايك أن نتزوج، أنا مهري 10,000 ريال ونذهب أنا وأنت إلى أبي، إذا كان لها أب، إلى عمي، إلى ابن عمي، إلى أخي، إلى القاضي الشرعي إذا لم يكن لها ولي، لأن القاضي ولي من لا ولي لا، فنذهب للزواج. قال ما عندي مانع، فله في ذمتها 10,000 ريال، أو له في ذمتها السيارة التي تركبها، أو البيت الذي تسكن.